إليها أو لا، الغالب تسيء إليها وتقدم أولادها عليها، تكسر خاطرها. وإذا اعتدى أولادها عليها، نعم، صارت مع أولادها. فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب، بل يجب أن تبقى عند أمه، لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه. فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لمن فلا حق لأحد في حضانته. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا، لأنه ولاية والوكالة نيابة. وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف. المسألة الأولى مهمة، الإنسان يجوز أن يوكل شخصا ولو كان فاسقا، لأن الوكيل يتصرف وكأنه الموكل. فإذا وكل شخصا فاسقا فإننا نقول لا بأس، لكن الولي لا بد أن يكون عدلا، لأنه ولاية من قبل الشرع. واليتيم لولا أنه خاضع للشرع لقال لا أحد يتولى عليه ولا على ماله، فالفرق بينهم ظاهر. لكن إذا علم الموكل أن الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات، بمعنى يتعامل بالربا، يتعامل بالأشياء الممنوعة، فحينئذ لا يجوز أن يوكله. نعم. شيخ بارك الله فيكم، حدثكم آدم بأن البقرة عندهم لا تمتنع من صغار السباع. نعم. وكنتم تلحقونها بالإبل، فلما ذكر لكم ذلك قال لكم نحن في إفريقيا لا تمتنع من الضبع فهي كالحمار فيها، فقلتم إذا تلحق بالشاة. وكذلك قلنا بالإبل كما قال الأخ. وهل الإبل يا شيخ صحيح أنها لا تمتنع في إفريقيا من هذا رجل يكلمنا الآن؟ يعني الذي أذكره أنه قال لكم في الطريق أن البقر وكانت ملحقة بالإبل. لا، هذا غير آدم، ده هذا آدمي وليس آدم. نعم. اللقطة في الحرم المكي قال بعض العلماء إنها كغيرها، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقتها إلى المنشد من باب التوكيد، والصحيح أنها ليست كغيرها، وأن اللقطة في الحرم إما أن يأخذها الإنسان على أن ينشدها مدى الدهر، وإما أن يتركها. والحكمة في ذلك ظاهرة، لأنه إذا كان كل واحد من الناس يخشى الله عز وجل ويتركها، من الذي يحصلها بعد؟ صاحبه، تبقى حتى يرجع يأخذها. لكننا في الوقت الحاضر الواقع أنها لو تركت لأخذها اللصوص، فلهذا نقول خذها الآن وأعطها المسؤولين عن الضائع وتبرأ ذمتك، فإن لم يكن فأعطها رئيس المحكمة وتبرأ ذمتك. نعم. عيد. بالنسبة لعورة الحرب قبل الفطر، ما هو الدليل عليها؟ ما هو الدليل على وجوب ستر الفخذ وهو صغير؟ ذكر صغير. نعم يا سليم. كان صغير يا شيخ وما له حكمة، كان صغير ما له حكمة، والكبير هو شيء مش من البعير، يتيش من هذا المشهد، ولا كان فيه ديب خالص وشاب يجي ويعض البعير من عاد ربه من وراء، ولما عض البعير يتحط راسه كذا.

مثلا استمر مثلا نجاس في الجسم وما حصل الماء. ما حصل ماء يصلي ولو كان بدنه نجس ما يصلي لا يصلي يصلي بلا تيمم إيه ما تيمم لكن يصلي يصلي بدون تيمم نعم رجل إذا رمى زوجته بالزنا فإن أبى الملاعنة هل يفرق بينهما؟ لا إذا أبى الملاعنة فحده في ظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. نعم نعم كان الاول يجلد الثاني يعزر. نعم قال انه بالاخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الاول. نعم الزنا خفي